بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع عبود أحمد بوعسكر من الجمهورية اليمنية، محافظة حضرموت، مديرية القطن. أخونا عبود عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: كنت في يوم واقفا في مكتب أصلي الظهر، وكان أمامي في الجدار أوراق ملصقة وبها كتابة، فنظرت إليها سهوا وقرأت بعض كلمات منها، فهل صلاتي مقبولة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي للمصلي أن يشتغل عن الصلاة بالقراءة في الجدار أو في الأرض، بل يقبل على صلاته ويجمع قلبه عليها ويخشع فيها لربه عز وجل، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السنة للمصلي للرجل وامرأة، السنة له أن يقبل على صلاته، ولا ينظر في الجدران ولا غير الجدران، بل يطرح بصره إلى موضع سجوده ويشتغل بصلاته، ويعلم أنه يناجي ربه وأنه واقف بين يديه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدهم الصلاة فإنه يناجي ربه. فعلى المؤمن يتقي الله في هذا، ويحرص على أن تكون صلاته في غاية من الإتقان، ويقبل عليها ويخشع فيها لربه عز وجل، ولا يشتغل عنها بتفكير أو مطالعة كتابة في جدار أو أرض أو غير ذلك. ثم كونك تصلي في المكتب وحدك هذا منكر، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد، ولا يجوز للرجل أن يصلي في مكتبه ولا لأهل المكتب يصلوا في مكتبهم، بل يجب على أهل المكاتب أن يصلوا مع الناس في مساجد الله، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على من ترك الصلاة في المسجد بيته، قال: لقد هللت أن أمر الصلاة فتقام، ثم آم رجل يؤم الناس، ثم انطلق برجال معه حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فرق عليهم بيوتهم. ما قال له صلوا، قال: لا يشهدون، لا يشهدونها مع المسلمين في المساجد. وفي رواية أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فالواجب على كل مسلم حذر من التخلف عن الصلاة في المساجد، والحذر المشابهة في النفاق في جميع الصلوات، ولا سيما في الفجر، فإن كثيرا من الناس قد شابه المنافقين في ذلك. فيجب الحذر أن تكون الصلاة كلها في المساجد، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. يجب على الرجل يصلي في المساجد مع إخوانه، ولا يجوز له أن يتخلف عنها في بيته ولا في مكتبه. الصلاة في البيت للنساء والمرضى، أما اللي عافاه الله، الذي قد عافاه الله، فيلزمه أن يصلي مع إخوانه في المساجد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لقائد يلائمني، يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني إلى الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. وفي لفظ: لا أجب لك رخصة، هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول: لا نبي، أجب، ليس لك رخصة. فكيف بحال من عافاه الله من العمى؟ كيف بحال القوم؟ الواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يحذر عقوبة الله، وأن يبادر إلى الصلاة في مساجد الله مع إخوانه، ويحظى بالأجر العظيم في ذلك، والسمعة الحسنة، والاجتماع مع إخوانه، والتعارف والتآلف، نسأل الله للجميع في ذلك. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من ليبيا طرابلس، وباعثها المستمع فتحي أحمد محمد. الأخ فتحي له سؤال واحد يقول فيه: لقد سمعت من بعض الإخوة أن من قرأ سورة ياسين 41 مرة بإخلاص وبدون انقطاع يستجاب له دعاؤه، أرجو الإفادة عن هذا القول جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، والحديث لا أصل في هذا، ولكن من أسباب الإجابة الإقبال على ربك بخشوع هذا الدعاء، وأنت على طهارة تقول على الله، ترفع يديك وتلح في الدعاء، وتبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تكرر الدعاء وتلح، تسأل الله بأسماء وصفاته وأبشر بالخير، أنت حري بالإجابة. وهكذا إذا كان الدعاء في السجود أنت حري بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وفي حديث آخر: فاجتهدوا في الدعاء. وهكذا في جوف الليل وفي آخر الليل كل هذه محل إجابة، فاجتهد في هذه الأوقات، وكن من المصلين في جوف الليل وفي آخر الليل، واجتهد في الدعاء واصدق في الدعاء واخشع في الدعاء وأبشر بالخير. هكذا بين الأذان والإقامة من أسباب الإجابة، الدعاء بين الأذان والإقامة. أما البدع فلا تأتي بخير، البدع كلها شر، يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا. من الزعفرانية في بغداد المستمع محمود الطلباني بعث يسأل ويقول: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الطافي، ما صحة هذا الحديث؟ وقد جاء حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث جابر هذا لا نعرف له أصلا ولا سمعنا صحيحة، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يأكلوا الطافي، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة استأذنوه وجدوا حوتا عظيما يقال له العنبر قد طفى على البحر ميتا، فأكلوا منه وتزودوا للمدينة، فسألوا فقال: أحسنتم. وطلب منهم بعض ما عندهم فأكل عليه الصلاة والسلام ليعلموا حل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء وحل ميتته. فالطافي حلال وغير الطافي كذلك، والطافي هو اللي يكون على وجه البحر قد مات. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع، ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، يوحى إليه يفعل كذا ويفعل كذا، صلي كذا يصوم كذا، لكن لا يؤمر بالتبليغ، فهذا يقال له نبي. أما إذا أمر بالتبليغ يبلغ الناس أنذر الناس صار نبيا رسولا، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي موسى وعيسى ونوح وحود وصالح وغيرهم. وقال قوم آخرون من أهل العلم إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لغيره، تابعة لنبي قبله، يقال له نبي. أما إذا كان مستقلا فإنه كان يكون نبيا رسولا، فالذين بعثوا بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء لأنهم تابعوا للتوراة. والصواب الأول أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعا من قبله، كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ مطلقا وإن كان تابعا لنبي قبله كمن كان على شريعة التوراة. والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه بصيام أو بصلاة أو بصلاة أو نحو ذلك، لكنه لا يؤمر بالتبليغ، لا يقال له بلغ الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع أبو فلاح المطيري بعث يسأل ويقول: في صلاة العصر نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأوسط فذكره المأمومون، غير أنه أصر على القيام للركعة الثالثة دون قراءة التشهد، فتبعه الناس عدا رجلين جلسا وقرأ التشهد وبقي جالسين حتى سجد الإمام سجدتي الركعة الثالثة وقام للرابعة فقام معه وعليه، فأصبحت للإمام ومن تبعه الرابعة غير أنها بدون تشهد أوسط وللرجلين الثالثة. وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتي السهو وسلم، وسجد جميع الناس للسهو مع الإمام بما فيهم الاثنان، غير أنهما لم يسلما معه ولكن قام فأتيا بالرابعة. فقال من تبع الإمام: كان عليكما يا الرجلان أن تتبعا الإمام وتقتديا به. وقال الرجلان: بل نتبعه إذا كنا على يقين بأننا مخطئين والإمام مصيب، أو إن كنا في شك، ولكن إن كنا على يقين بأننا المصيبون وهو المخطئ فلا يجب أن نتبعه، لأنه يجب البناء على اليقين ونحن على يقين بأنه مخطئ، والإمام نفسه كان على شك من نفسه أو قد أيقن أنه مخطئ بدليل أنه سجد للسهو، فأي الفريقين مصيب؟ جزاكم الله خيرا. الذين قاموا مع الإمام هم المصيبون، والشخصان اللذان بقيا هم المخطئان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام عن الشهد الأول فقام الناس معه ولم يجلسوا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، وهاتان السجدتان بدلا من ترك التشهد الأول. والتشهد الأول واجب عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند آخرين، فجاز تركها ينجبر سجدتي السهو، والصواب أنه واجب لكن ليس من جنس الأركان. فإذا قام الإمام ولم يجلس فإن المأمون يقوم معه، ينبهون قبل أن يستتم، فإن نبهوا قبل أن يستتم وجب عليه يرجع، فإن لم يرجع قاموا معه، لأن قد يكون جهل الحكم الشرعي، قد يكون ما سمعهم، فالواجب على كل حال أن يقوموا معه ويكملوا معه ويسجدوا السهو معه ولا يجلس أحد منهم، هذا هو الواجب، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم من كان كذا فليفعل كذا، بل أقرهم. فالشخصان اللذان جلسا قد أخطأ. أما في غير المسألة، لو قام إلى ثالثة في الفجر وهناك من يعلم أنه خطأ لا يقوم معه، يعني زيادة في الصلاة، أو قام إلى خامسة في الظهر لا يقوم معه، الذي يعلم أنها زائدة لا يقوم معه، ينتظر حتى يسلم وسلمها مع التنبيه. وهكذا لو جلس عن نقص، جلس في الثالثة في الظهر أو في العصر أو في العشاء، ينبهونه، فإن تنبهوا لقاموا وكملوا صلاتهم، هذا هو محل المخالفة لمن تيقن خطأ الإمام. أما من لم يتيقن خطأ الإمام بل شك أو يعلم صواب الإمام فإنه يتابعه، أو يعلم خطأ الإمام لكن جهل الحكم الشرعي فإنه يتابع ولا شيء عليه، فمن تابعه في الخطأ جاهلا أو شاكا فلا شيء عليه، أما من تابعه يعلم الحكم الشرعي ويعلم أنه مخطئ هذا ما تحصلت يتابع في الزيادة ولا في النقص. والله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا. من السودان المستمع يوسف محمد علي القائد بعث يسأل ويقول: ما هو قولكم حفظكم الله في مصافحة النساء، هل هي حرام أو مكروهة؟ الصواب أن الحرام وهي شد من النظر، فإن لمسه ليدها قد تسبب فتنة أكثر من مجرد النظر، كما صرح بهذا بعض أهل العلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وهو معروف منزلة من الدين عليه الصلاة والسلام، وأتقى الناس وأكرم الناس وأفضل الناس وأكملهم إيمانا، ومع هذا قال: لا أصالح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فلا يجوز للرجل أن يصالح الأجنبية، سواء كان بنت عمه أو زوجة أخيه أو أجنبية أخرى، ليس له أن يصافح إلا محرمه كخالته وعمته وابنته، لا بأس، إن حال يصافحهن. أما الأجنبية ولو كانت زوجة أخيه أو أخت زوجته أو عمتها أو خالتها، لا يصافحها. أما أمها لا بأس، أمها وجدتها محرم، بنتها محرم إذا كانت دخل بأمها، بنتها محرم، بنت ولدها محرم إذا كانت قد دخل بالأم، أمها جدتها جداتها محارم، لا بأس يصافحهن، أما أختها وعمتها وخالاتها لسنا محارم، ليس له أن يصافحهن، وليس له أن يخلو بواحدة منهن، وليس له أن تكشف له، يجب الحذر. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هو قولكم في صلاة الجمعة خارج القرية أو المدينة، علما بأن الذين صلوا الجمعة خارج القرية أو المدينة كانوا قد خرجوا للنزهة أو ذهبوا إلى رحلة كما يقال، وقد جاءوا بأدلة تثبت صلاة الجمعة خارج القرية، ونحن نعلم أن لصلاة الجمعة شروط كما يقول، وجهونا جزاكم الله خيرا. الواجب أن تصلى الجمعة مع المسلمين في المدن والقرى، أما صلاتها خارج البلد في أسفار النزهة فلا، صلوا ظهرا، عليهم أن يصلوا ظهرا لا جمعة، وإنما تصلى الجمعة في المدن والقرى خاصة، هكذا في أثر أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر في البوادي التي حول المدينة ولا المسافرين أن يصلوا جمعة، قال وافق حديثه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم عرفة صلاها جمعة، صلى ظهرا عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية الأشرفية المستمع خليل أحمد صالح بني صالح، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات، وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يثاب فقط، وجهنا جزاكم الله خيرا. أما الصلاة فلا يصلى على الأموات، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فالصلاة لا يصلى على الأموات مطلقة. أما الصيام فلا بأس يصام عنه إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان لم يصمه وقد عفاه الله وصح من مرض ولكن تساهل، هذا يقوى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، متفق على صحته. وفي مسلم يستأذن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ فأصوم عن أمك. واستفتاه جم غفير من الناس عن الصيام عن أمهاتهم وعن آبائهم فأفتاهم بأن يصوموا. أما صوم التطوع فلا، لا يصام عن التطوع، إنما يصام عنه إذا كان عليهم صوم دين، صوم فار واجب، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبة يشمل الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك. أما الصلاة فلا، لا يصلى على أحد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الميت إذا مات ولم يدفن في القبر فإنه ينجو من عذاب القبر، فبماذا تنصحون من يفكر مثل هذا التفكير جزاكم الله خيرا؟ الميت يسأل سواء كان في قبره أو في أي مكان، أو في الصحراء أو في البحار أو في بطون السباع، هو مسؤول، والمسؤولية للروح، والروح سالمة، فيسأل ويعذب إن كان شقيا أو ينعم إن كان تقيا، فلا تنعم روحه في الجنة أو تعذب في النار، وللجسد نصيبه، الجسد الذي بقي منه عظام أو جلد ما بقي من الجسد له نصيبه من النعيم والعذاب على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن المعظم على الروح في البرزخ، ويوم القيامة يجتمع العذاب على البدن والروح وهكذا النعيم. أما في الجنة كأهل الإيمان والتقوى، وإما في النار كأهل الكفر بالله. فالحاصل أن النعيم والعذاب للروح والجسد جميعا، لكن في البرزخ معظمه على الروح، والجسد يناله نصيبه، وإن كان في البحار وإن كان في بطن السباع وإن كان في أي مكان، فالروح لها نصيبها من النعيم والعذاب مطلقة، لكن في البرزخ الروح لها الحظ الأوفر من النعيم والعذاب، ويوم القيامة يتوفر النعيم لأهل الإيمان للروح والجسد جميعا، ولأهل الشقاء يتوفر العذاب للروح والجسد جميعا، نسأل الله العافية. وهكذا العاصي له نصيبه، إن دخل النار فالعذاب للروح والجسد، وإن أنجاه الله فالنعيم بالروح والجسد. وهكذا بعد خروجه من النار يعني العصاة كثير منهم يدخلون النار بمعاصيهم ويطهرون، فإذا طهروا من سيئاتهم بالعذاب أخرجهم الله إلى الجنة، فهم يعذبون روحا وجسدا وينعمون روحا وجسدا، ولا يخلد في النار إلا الكفرة، ما يخلد في النار الخلود النهائي لا نهاية له إلا كفرة. قد يخلد العاصي كالزاني والقاتل، قد يخلد خلودا له نهاية، خلودا طويلا يعني مدة طويلة لكن له نهاية، كما قال الله سبحانه في الزاني والقاتل ويخلد فيه مهانا، وقال في القاتل هما يقتل متعمدا فجزاؤه لأنه خجلا بها واضر الله عليه الآية، هذا خلود له نهاية ليس مثل خلود الكفار. أما خلود الكفار نعوذ بالله فإنه لا ينتهي، كما قال الله بحقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. وقال في حقهم سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفر عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، نسأل الله العافية. نعم جزاكم الله خيرا. يقول فتاة غير متزوجة لا تصلي، يقول لها والدها صلي فلا تطيعه ولا تعمل بما يقول، فعلى من تقع مسؤولية هذه الفتاة جزاكم الله خيرا؟ على والدها وعلى إخوتها الذين يقوموا عليها ولو بالضرب حتى تستقيم حتى تصلي، فإن لم تستقيم فرع بأمرها إلى المحكمة فالفتاة فإن تابت وإلا قتلت، ثم عرضها المحكمة الشرعية فإن تابت وهداها الله فالحمد لله وإلا وجب قتلها، لأن من ترك الصلاة الفتاة فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر، والمحكمة تلوم عن ولي الأمر، ولا يجوز لأبيها السكوت عنها ولا لإخوتها ولا لأعمامها، على الجميع يقوموا عليها لعل الله يهديها بأسبابهم مع الضرب لا مانع، يضربها أبوها يضربها إخوتها ضربا يسبب رجوعها من الباطل، ولعل الله يهديها بذلك، فإن لم يجد ذلك وجب أن يرفع أمرها إلى المحكمة حتى تجري عليها الحكم الشرعي. جزاكم الله خيرا. يقول إذا كنت أشاهد الناس يصلون في التلفزيون أو أسمعهم في الراديو فهل لي أن أقتدي بهم وأصلي؟ لا لا شرك عليك، صلي وحدك إذا أنت تستطيع الخروج إلى الجماعة، وإن فعليك أن تصلي في المساجد، أما إذا كنت مريض صلي وحدك، إن كان عندك في البيت أحد يصلي معك صلي معك كأهلك، وإلا صلي وحدك الحمد لله. أما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد الله، ويعني أن تحذر مشابهة أهل النفاق. أما الصلاة من طريق الراديو أو من طريق التلفاز تقتدي بالإمام بصوت المكبر بالتلفاز هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. المستمع علي عوض المبارك من السودان بعث يسأل ويقول مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل ولم تستطع أن تصلي وماتت وهي على ذلك الحال، فبما تنصحوننا تجاهها جزاكم الله خيرا؟ ذهب عقلها، إن كان ذهب عقلها فلا شيء، وإلا فالواجب تصلي ولو على جنب، وإلا تعلم وتصلي ولو على جنب، إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية، هكذا يجب على المريض، إن استطاع يصلي قائما صلى قائما وركع وسجد، وإن عجز صلى قاعدا وأومن الركوع وسجد في الأرض إن استطاع، وإلا أومن الركوع والسجود وجعل السجود أخر من الركوع، فإن عجز صلى على جنب وله على جنبه الأيمن، يصلي بالله والنية يكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر من الركوع يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده على جنبه ناوين الرفع من الركوع، ويقول ربنا ولك الحمد الى اخره، ثم يكبر ناوين السجود ويقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ويدعو ربه، ثم يكبر ناوين الرفع من السجود وجلس بين السيدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ناوين السيده الثانيه وهكذا حتى يكمل الصلاه وهو على جنبه او مستلقيا، واذا كان مستلقيا يجعل رجلاه الى القبله ويرفع راسه قليلا حتى يصلي الى القبله مثل ما فعل على جنبه، يصلي بالنية والقول ويرفع يديه إن كان يستطيع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند التشهد الأول، إن كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقيا أو قاعدة. نعم. جزاكم الله خيرا. في نهاية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حسن سميط من لبنان، يسأل في هذه الحلقة ويقول: تبنى القبور عندنا من الخفان والرخام، وتبنى مدافن على شكل بيوت تحت الأرض يوضع فيها الأموات، هل هذا العمل جائز؟ أما البناء على القبور البنايات عليها كالسيس هذا منكر، لا يجوز. رسولنا أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، لأن هذا من وسائل الشرك والغلو، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة أيضا. أما يعني حفرة في الأرض يجعل فيها أموات هذا خلاف السنة. السنة يكون كل قبر كل قبر وحده، كل ميت وحده في قبر هذا والحزنة ووضع القبر ووضع في القبر على حدة، هذا هو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة وفعله المسلمون. كل واحدة حرة حرة واحدة، ويلحد في قبل القبر ويجعل في اللحد، هذا هو المشروع. لكن إذا دعت الضرورة لكثرة الأموات ومشقة الدم لكل واحد وحده لا مانع يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عما كثر الأموات. فالحاصل من السنة أن كل واحد يدفن وحده إذا تيسرت الأرض واستطاع الناس ذلك، ولا يدفن اثنان جميعا ولا ثلاثة جميعا ولا أكثر. لكن إذا كان عند الضيق والمشقة فإنه لا مانع أن يدفن الاثنان والثلاثة في جميعا في قبر واحد، ويقدر أفضلهم إلى أقرأه القرآن إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم الأقرأ والأكثر القرآن إلى القبلة. جزاكم الله خيرا. إذا تزوج مسلم بكتابية وماتت هل تدفن في مقابر المسلمين أم كيف؟ لا يجوز تزوج الكفار بكافرات إلا الكتابية. ليس المسلم يتزوج كافرة إلا الكتابية، والكتابية هي اليهودية والنصرانية المحصنة المعروفة بالعفة وعدم الزنا، المحصنة كما شرع الله جل وعلا. والمحصنات يعني أوتوا كتاب من قبلكم، لو أنتم المحصنة حرة عفيفة فإذا ثبت لديها حرة عفيفة جاهزة يتزوج، وتركها الأفضل حتى لا أكون عفيفة تركه أفضل، لأن تزوجه لها وسيلة إلى كفره أو كفر أولاده ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ينبغي ترك ذلك والاكتفاء بالمسلمة. لكن لو تزوج وماتت فإنها لا تدفن مع المسلمين، تدفن مع الكفار، لأنها ماتت على دين قومها، تدفن مع اليهود والنصارى وغيرهم كفرة، ولا تدفن مع المسلمين إذا ماتت على دين قومها، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك اليوم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.